القواعد دستورها. الاسم في اللغة الفارسية اسم نام در زبان فارسی هو الكلمة التي تطلق على إنسان أو حيوان أو شيء مثل حصان اسب كلب سگ شجرة درخت حجر سنگ وينقسم الاسم إلى عدة أنواع اسم عام نام اسم عام وهو الذي يشمل جميع أفراد جنسه أو نوعه ويدل على كل فرد أو نوع منها مثل مرد بمعنى رجل والتي تشمل أو تدل على جميع الرجال أو تدل على الجنس والنوع وكلمة أسب بمعنى حصان والتي تدل أيضا على الجنس أو النوع وكلمة سانغ بمعنى حجر والتي تشمل جميع أنواع الأحجار اسم خاص نام اسم خاص وهو الذي يدل على فرد معين أو شيء معين مثل أحمد أحمد آدم آدم قاهرة قاهرة تهران تهران اسم جامد نام جامد وهو الذي لم يشتق من كلمة أخرى مثل سر رأس كوه جبل رود نهر اسم مشتق نام اسم مشتق وهو الذي اشتق من كلمة أخرى مثل بينا بصير ديدار لقاء بيننده رائي مشاهد وهي مشتقة جميعها من المصدر ديدان بمعنى الرؤية اسم ذات نام اسم ذات وهو الذي يوجد بذاته مثل درخت شجرة ديوار جدار زن امرأة مرد رجل اسم معنى نام اسم معني وهو الذي يرتبط وجوده بشيء آخر أو أنه اسم حالة أو صفة مثل خرد ذكاء هوش عقل دانيش علم اسم بسيط نام اسم ساده وهو الذي يتكون من كلمة واحدة مثل مرغ دجاج زمين أرض منزل منزل اسم مركب نام اسم مركب وهو الذي يتكون من كلمة أو أكثر مثل كتاب خانة مكتبة كارخانة مصنع چهار راه تقاطع طرق اسم مذكر نامي نرينه اسمي مذكر وهو الذي يدل على الأسماء المذكرة مثل مرد رجل برادر أخ پدر أب أحمد أحمد محمد محمد اسم مؤنث نامي مؤنث وهو الذي يدل على الأسماء المؤنثة مثل زن امرأة دختر فتاة خواهر اخت مادر ام ملحوظة اللغة الفارسية مثلها مثل باقي اللغات الهندو-أوروبية حيث المؤنث مؤنث بذاته والمذكر مذكر بذاته كما يلي المؤنث المذكر الكلمة بالعربية سيدة الكلمة بالفارسية خانوم بنت فتاة دختر فاطمة فاطمة امرأة زن اخت خواهر انثى الحصان ماديان دجاجة ماكيان الكلمة بالعربية. سيد، الكلمة بالفارسية. آقا، ولد، ابن. بسار، احمد. احمد، رجل. مرد. اخ، برادر. حصان، اسب. ديك، خروس. والأسماء تكون مذكرة أو مؤنثة بحسب معناها في الجملة، مثل الكلمة بالعربية قط، قطة، الكلمة بالفارسية غربي، حمار، أتان، خار، أسد، لبؤة، شير، بقرة، ثور، جو، كلب، ساق. إذا أردنا التذكير وضعنا كلمة نار أي مذكر، مثل خري نار بمعنى حمار. إذا أردنا التأنيث وضعنا كلمة مودي أي مؤنث، مثل خري مودي بمعنى أتان. ملحوظة: الصفات لا تعرف التذكير والتأنيث. صفات تذکیر و تأنیث نمی شود. استاد عظیم، استادة عظیمة. استاد پزشکوار. امرأة بيضاء، زنی سفید. رجل ابيض، مردی سفید. الافعال ايضا لا تعرف التذکیر و تأنیث. افعال نیز تذکیر و تأنیث نمی شود. جاء خالد، خالد آمد. جاءت سميرة، سميرة آمد.